بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدين متابعي برنامج الأكاديمية العلمية في هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب البيوع من عند في الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. ويسعدنا أيها الأحبة أن يكون معنا شارحا لهذا المتن صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله. حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين. حياكم الله شيخ. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة متابعي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أيها الأحبة، يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني الأكاديمية islamacademy.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي أسئلتكم عبر الموقع من خلال ما يعرض في هذا الدرس، كما أيضا يسعدنا تلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم عبر من خلال دروس الأكاديمية العلمية في كل الدروس، كما أيضا يسعدنا تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. أيها الأحبة، حلقة هذا اليوم كما وعدنا الشيخ ستتحدث عن بعض العقود في الخيارات المعاصرة. سيبحث الشيخ عبدالله بحمد بإذن الله تعالى في تعريف بعض الخيارات المعاصرة وشرحها، وأيضا التطرق إلى بعض المسائل التي تقع في هذا العصر. نسأل الله أن يجزي الشيخ عبدالله خير الجزاء، ونترك له البداية لهذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. كان الحديث في الدروس الماضية فيما يتعلق بالخيار عن أنواع الخيارات التي ذكرها الفقهاء، وهي أنواع وصلناها تقريبا إلى 11 نوعا أو 12 نوعا، لأن هناك أنواع من الخيارات جديدة لم تكن معروفة عند الفقهاء، وإنما استحدثت في هذا الزمن وانتشر التعامل فيها بين الناس وعلى مستوى العالم في تعاملا دوليا في هذه الخيارات. ولأن هذه الخيارات للأسف الشديد لا تتوافق مع ضوابط الشرعية، خيارات محرمة، ولأن التعامل فيها موجود للأسف الشديد، ولأن طرح مثل هذه الخيارات شحيح، يعني لم تنل الخيارات المعاصرة مثل ما ناله غيرها من المعاملات المعاصرة في الطرح، كما ناله التأمين مثلا أو أنواع من التعاملات الربوية في البنوك أو غيرها. هذا النوع لم أجد له طرحا عاما يفهمه الناس ويعرفونه، إنما تناوله الباحثون في كتبهم وتناولته المجامع الفقهية وأشبعوه بحثا جزاهم الله خيرا وبينوا حكمه. ولهذا أثرت أن يكون موضوع هذه الحلقة عن هذه الخيارات لإعطاء نبذة موجزة عنها لكي يتصور المشاهد هذا النوع من العقود التي انتشرت بين الناس وقام كثير من التعاملات على هذه العقود المعاصرة مع أنها للأسف الشديد محرمة. نعم شيخ. قبل أن نبدأ في استعراض فقرات هذا الموضوع، إذا كان عندك إجابة على الأسئلة التي طرحناها في نهاية الحلقة الماضية أحبذ أن نسمع. بإذن الله. الشيخ، طرحتم في الحلقة الماضية ثلاثة أسئلة، والسؤال الأول كان عن التولية، وقد أجاب الأخ نبيل حجابي من السعودية بقوله أن التولية هو البيع برأس المال أو بثمن التكلفة، وسميت بهذا الاسم لأن المشتري صار كأنه وليا للبائع أي تابعا له. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، سألتم عن المواضعة مع ذكر مثال عليها. يقول الأخ نبيل: المواضعة هي البيع برأس المال مع خسارة بقيمة معينة أو نسبة معينة من رأس المال. ويمثل الشيخ بمثل لو قال أحد: بعتك هذه السيارة برأس مال قدر 50,000 ريال مع خسارة قيمتها 5,000 ريال أو 10% من قيمة رأس المال. يعني نعم، يعني يبيع برأس المال مع خسارة معينة بمبلغ معين أو نسبة معلومة من رأس المال. طيب أيضا الشيخ بالنسبة للسؤال الثالث أجابت عنه الأخت فدا من لبنان تقول معنى قول الفقهاء اشتراه لرغبة تخصه يعني مطلوب التمثيل لذلك تقول مثلا أن يكون بجانب بيته أرض فأحب أن يضمها إلى بيته فاشتراها بسعر مرتفع عن سعر الأرض التي مثلها بناء على هذه الرغبة. بناء على هذه الرغبة يعني فيما إذا باع البيوع الأمانة سواء بيع المرابحة أو بيع التولية أو بيع الوضيعة والمواضعة إذا كانت الشراء بناء على رغبة تخصه فلا بد أن يبين ذلك للمشتري الجديد الذي باعه بيعا مقترنا أو مرتبطا برأس المال. أيضا نشكر الأخت أسماء من الإمارات على إجابتها وإجابة قريبة من إجابة الإخوة الذين سبقوها. شيخنا نعود إلى العقود التي ذكرتم يظهر لأن أهميتها لا تقل عن أهمية التأمين وغيره من الأمور التي تعرض لها الفقهاء في هذا الوقت. نعم أنا أقول أن الحديث في موضوع الخيارات مهم. نعم شيخ. ولهذا أقول إن سبب الحديث عن هذه الخيارات في مثل هذه الليلة أو في هذه الحلقة ما يأتي. أولا إغفال الكلام عنها عند كثير من المتحدثين في المعاملات مع شدة الحاجة إليها فهي لم تنل كما ناله غيرها من أنواع المعاملات الأخرى المعاصرة. اثنين أن كثيرا من التعاملات المعاصرة للأسف الشديد تبنى عليها وكثير من المستثمرين على مستوى العالم يتبايعون هذه العقود ويتداولون حق الاختيار المبني على هذه العقود. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة أن بعض المنتجات التي تطرح الآن في البنوك هي قائمة على عقود الخيارات ولهذا لابد من بيان هذه العقود لكي تكون واضحة أمام المشاهد وأمام من هو حريص على تعرف أو التعرف على أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة. هل هذه المعاملة أو تلك تنطبق عليها الضوابط الشرعية أو لا تنطبق؟ شيخ عفوا يعني هل ترى مثلا تغيير أسماءها سبب في عدم تجاهل الناس بها مثلا؟ لا الطرح عدم الطرح العام يعني هنا البحوث مثل ما قلت لكم كما قلت لك قبل قليل والإخوة البحث أو البحوث أو المجامع الفقهية بحثت هذه العقود عقود الخيارات في مجمع الفقه الإسلامي مثلا بحث هذا الموضوع بحثا جيدا ومستفيدا وكتبت فيه البحوث وأصدر فيه قرار واضح وصريح. أيضا بعض الهيئات أو المراكز العلمية بحثت هذا الموضوع كما سأتطرق إلى ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. الباحثين أيضا في رسائل علمية أيضا بحث هذا الموضوع بحث في جامعة الإمام مثلا كتب في هذا أكثر من رسالة. فمن حيث البحث ومن حيث العلماء بحثوا هذا الموضوع إنما طرحه على مستوى الساحة العامة للناس طرح شحيح فيما يظهر لي وقد أكون مخطئ في هذا إنما فيما يبدو لي أن هذه الموضوع مع أن هذا الموضوع مع أهميته لم ينل الطرح الكافي أمام الجمهور أو أمام عامة الناس. جميل شيخ. سأتناول هذا الموضوع على ضوء نقاط محددة وسأراعي الإيجاز بقدر ما أستطيع لأن كما قلت لك الكلام في هذا الموضوع طويل وقد بحث بحثا مستوفا في عدد من الوسائل العلمية وفي عدد من البحوث التي طرحت على مجمع الفقه الإسلامي وغيره. فالإحاطة بهذا الموضوع من جميع الجوانب ومن جميع الجزئيات من الصعوبة بمكان ولا يتسع له مثل هذه الحلقة ذات الوقت المحدد القصير وإنما سأعطي ذكرى عامة على ضوء نقاط معينة. هذه النقاط نأخذها تباعا. النقطة الأولى ما المراد بعقود الخيار المعاصر؟ ما المراد بعقد الخيار المعاصر أو ما المراد بهذه العقود التي عقود الخيارات أو ما يسمى بعضهم الاختيارات وتعرف في التعامل الناس الآن بمسمى الإنجليزي الأوبشنز يسمونها بمسماها في اللغة الإنجليزية الأوبشنز فهي مشهورة في البنوك وفي غيرها بالأوبشنز. نحن سنتكلم عنها بلغتنا العربية الفصيحة الخيارات سواء نطلق عليها اختيارات أو خيارات الحكم واحد والمراد واحد والمعنى واحد هو خيار على حق معين كما سيأتي. عقد الاختيار المعاصر أو عقد الخيار المعاصر عقد يعطي لحامله الحق، يعطي لحامله أو لمشتريه الحق في شراء أو بيع أصل معين أو أداة مالية في تاريخ لاحق وبسعر محدد. وقت العقد على أن يكون لمشتري حق الخيار، الحق في التنفيذ من عدمه بمقابل يدفعه للبائع الذي يطلق عليه محرر الاختيار. على كل حال سيكون ربما يكون التعريف في بداية من الصعوبة في مكان، ولكن سأعرض عدة تعريفات لمن كتبوا في هذا العقد أو في هذه العقود، وبعد ذلك سنعود على هذه التعريفات يعني توضيح عناصرها التي تتكون منها لعل الموضوع يتضح أكثر. تعريف آخر في نفس المعنى تقريبا ويدور في فلك ما قيل في هذا التعريف الأول ولكنه بأسلوب آخر، يقول عقد بعوض على حق مجرد، عقد بعوض على حق مجرد يخول لصاحبه بيع شيء محدد أو شراءه بسعر معين طيلة مدة معينة أو في تاريخ محدد، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. في تعريف آخر عقد يمثل حقا يتمتع به المشتري والتزاما يقدمه البائع، يدفع الأول ثمنا للثاني مقابل تمتعه بذلك الحق، ويقبض الثاني هذا الثمن مقابل تعهده والتزامه، وينتج عنه أداة قابلة للبيع والتداول. هذه التعريفات للخيار باعتبار نوعه المركب، يعني خيار بيع وخيار شراء. وأما تعريف الخيار باعتبار عقد خيار شراء فقط أو خيار بيع فقط فسيأتي بعد قليل تفصيل ذلك. إذن هذه التعريفات وغيرها كثير، إنما هذا التعريف لعقد الخيار نفهم منه من خلال ما ذكر في هذا التعريف أنه يشتمل على عدة عناصر. صحيح. ذكر هذه العناصر يوضح لنا هذا التعريف. نعم. يقول أن الأمر الأول الذي يعني نفهمه من هذه التعريفات لعقد الخيار أن عقد الخيار عقد يتم بين طرفين بائع ومشتري. عقد الخيار يتم بين طرفين وهكذا كل عقد، كل عقد بالغالب يتم بين طرفين بائع ومشتري. هنا الأول مشتري الخيار وهو الطرف الذي يملك الخيار مقابل ما يدفعه من ثمن، مشتري الخيار وهو الطرف الذي يملك حق الخيار مقابل الثمن الذي يدفعه حقا لهذا الخيار. الخيار ينصب على أصل معين، على سلعة معينة، على ورقة مالية أسهم مثلا، على عملة. لابد أن تكون هذه السلعة أو العملة أو الورقة المالية منصوص عليها في العقد، لأن الخيار منصب على هذه السلعة. الطرف الثاني بائع الخيار. الأول ليش قلنا أنه مشتري الخيار. النوع الثاني أو الطرف الثاني بائع الخيار ويسمونه محرر الخيار. ولهذا إذا تكررت هذه الكلمة أو مرت على ذهن المشاهد أو على علي وعليك وعلى إنسان يقرأ في عقود الخيارات محرر الخيار مقصود به بائع الخيار الذي يأخذ الثمن مقابل هذا الحق الذي يمنحه لمشتري الخيار. إذن بائع الخيار ويسمى محرر الخيار وهو الطرف الذي يلتزم ببيع أو شراء السلعة المنصوص عليها في العقد عندما يقرر ذلك المشتري ويأمره بالتنفيذ. أعيد الكلام في هذه النقطة، من خلال النظر في عقود الخيارات يتضح لنا أن عقد الخيار يتم بين طرفين أحدهما مشتري والثاني بائع. مشتري الخيار يدفع ثمن مقابل تمتعه بحق يخول له أن يبيع أو يشتري سلعة معينة في زمن محدد أو في مدة لاحقة. جميل، هذا اتضح حقيقة. طيب الطرف الثاني البائع الخيار، وهو الشخص الذي يلتزم بالبيع عندما يأمره الذي يملك الخيار بالبيع، أو يلتزم بالشراء عندما يأمره مالك الخيار في البيع. هذه نقطة. النقطة الثانية، لابد من النص في عقد الخيار على نقاط. النقطة الأولى، الأصل محل الخيار وهو السلعة، إذا كان الخيار على بيع سلعة أو شرائها. قد يكون هذا الأصل عملة، خيار على بيع أو شراء عملات في مدة الخيار المستقبلة، أو أسهم، قد تكون ورقة مالية أو غير ذلك. قد يكون الأصل موضع الخيار سلع معينة، قد يكون عملات معينة، قد يكون ورقة مالية كأسهم مثلا. أيضا لابد من النص العقد على سعر التنفيذ، ويسمى سعر المماركة أو سعر التنفيذ، وهو السعر الذي يحق لمشتري الخيار أن يبيع ويشتري السلعة موضع الاختيار به إذا رغب في ذلك، لأن الخيار الأول. الخيار، هذا الخيار، هذا النوع من الخيار خاص بمشتري الخيار. يعني عندنا طرف العقد في بيوع الخيار اللي هو البائع والمشتري، واحد منهما فقط هو الذي يملك الخيار وهو مشتري الخيار، بينما الطرف الثاني ملزم بما يختاره الطرف الآخر، ملزم بما يختاره الطرف الآخر. وعندما نذكر المثال بعد قليل سيتضح الموضوع أكثر. إذن لا بد من النص على سعر التنفيذ، وهو السعر الذي يحق لمشتري الخيار أن يبيع به السلعة موضع الخيار، أو أن يشتري به السلعة موضع الخيار. أيضا تاريخ التنفيذ، لابد من نص العقد على تاريخ تنفيذ الشراء والبيع، وهو التاريخ الذي ينتهي بانتهائه مدة الخيار. تاريخ التنفيذ هو الذي التاريخ الذي ينتهي بانتهائه حق المشتري في الخيار. وهناك نوعان من الخيارات، خيار يسمونه الخيار الأوروبي والخيار الأمريكي. الخيار الأوروبي يحدد نهاية المدة موعد للتنفيذ، بينما الخيار الأمريكي يفتح المجال من حين العقد إلى نهاية المدة. إذا كانت مدة الخيار مثلا 3 أشهر، فمشتري الخيار له الحق أن ينفذ البيع على الأصل الذي هو موضع الخيار من حين العقد إلى انتهاء مدة الخيار، يعني إلى انتهاء 90 يوم إذا كانت مدة الخيار 90 يوما. أيضا لابد من النص على ثمن الخيار، وهو المبلغ الذي يدفعه المشتري لمحرر الخيار الذي يسمى محرر الخيار، وهو بائع الخيار، مقابل تمتعه بحق الخيار ومقابل التزام المحرر بالتنفيذ عند الطلب. يعني أنا أشتري منك مثلا الخيار على بيع أسهم معينة، أنا أشتري منك الخيار على بيع أو على شراء أسهم معينة، أشتري منك حق الخيار في التنفيذ على أسهم معينة، أسهم معينة في شركة معينة. طيب شيخ، يعني أليس حق الخيار مكفولا لك في البداية من الشراء أصلا؟ لا لا لا، ليس المقصود هنا الخيارات الفقهية التي قررها الشرع. سأقارن بين الخيارات في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى، سأقارن بين خيارات هذه العقود الخيارات المعاصرة وبين الخيارات التي منع الشارع المتعاقدين. نعم، في الأصل يعني. نعم، يعني عندنا مثلا هذه يعني اضطررتنا إلى أن نسبق الحديث عنها ومعيدها في الأخير. الخيارات الشرعية أو الفقهية هذه وضعها الشارع. يعني مثلا خيار المجلس، الخيار حق للمتعاقدين بمقتضى الشرع، بمقتضى الدليل الشرعي. إنما عقود الخيارات لا، من إنشاء الطرفين، من إنشاء الطرفين. يعني أنا أشتري منك الخيار في أنني أبيع أو أشتري السلع في هذه المدة. طيب، إذا ثمن الخيار هو ثمن هذا الحق الذي تبيعه. يعني أنت مثلا تملك أسهم في شركة معينة، أنت تملك أسهما في شركة معينة، ماشي الحال. وسعر السهم اليوم 100 ريال. سعر السهم اليوم كم؟ 100 ريال. 100 ريال. وأتوقع أنا أن الأسهم سترتفع. نعم. في الفترة الجاية. في الزمن القريب الآتي. نعم. وأنت بعكس نظرتك نظرة أخرى. تتوقع أن الأسهم ستنزل. فأتفق أنا وأنت. نعم. على أن تبيعني خيار حق خيار شراء أسهمك بكم؟ أتفق أنا وأنت على أن أشتري منك هذه الأسهم التي لديك بمئة ريال. متى؟ لي الحق أن أنفذ هذا البيع وهذا الشراء. نعم. أنا راعي الخيار. نعم. لأني سأدفع لك مقابل المشتري. نعم. مقابل هذا الحق الذي ستعطيني إياه سأدفع لك مقابل. نعم جميل. وليكن مثلا 3 ريالات على السهم الواحد هذا. نعم. لي الحق مقابل 3 ريالات اللي ادفعها لك الآن على مقابل السهم الواحد لي الحق خلال 3 أشهر إذا حددنا المدة من 3 أشهر مثلا لي الحق خلال هذه المدة أن أشتري منك السهم في أي وقت أريد من على نوع الخيار الأمريكي في أي وقت أريد لي الحق أن أقول نفذ شراء الأسهم لا حددنا مثلا 100 سهم أو 1000 سهم قلت 1000 سهم وسعر السهم سعر التنفيذ يسمي سعر التنفيذ 100 ريال للسهم أنت ملزم أن تبيعني ب100 وملزم أن تبيعني 1000 سهم بهذا السعر وأنا لي الخيار أشتري أو لا أشتري حتى لو أنا سأنظر سأنظر في حركة السوق سأنظر في حركة السوق بعد يومين ثلاثة عشرة خمسة أيام شهر وجدت أن السهم ارتفع إلى 120 قيمة السهم الذي وقع عليه العقد بيني وبينك الذي منحته فيه بموجب عقد الخيار أن لي الخيار أن أشتري أو أتنازل حق لي أنت ملزم يعني بموجب عقد الخيار بايع الخيار ملزم بما يطلبه مشتري فأنا مشتري وأنت باع أنت ملزم أن تنفذ لي الشراء إذا طلبت منك ذلك خلال هذه المدة بالسعر المتفق عليه اتفقنا على سعر 100 ريال اتفقنا على سعر 100 ريال وبعد مضي شهر ونص أو شهر كل بلغ بدلا كان سعر السهم وسعر التنفيذ اللي اتفقنا عليه 100 ريال أصبح سعر السهم للسوق 120 ريال هل من صالحي أنا أنفذ ولا ما أنفذ الآن؟ طبعا صالحي أنا أنفذ قطعا أنت لا تريد يعني نعم. ولكنني أنت ولكنك ملزم أنت ملزم وأنا سأختار تنفيذ هذا البيع يعني سأختار خيار البيع الشراء بالنسبة لي وبيع بالنسبة لك سأختار الشراء سأشتري منك بمئة ريال لأنني سأشتري منك بمئة وسأبيع 120 وفرق السعر ربحي صحيح يطرحنا من ثمن الخيار ب 3 ريالات فأصبحت رابح كم؟ 17 17 ريال فهمت لنا هذا المثال وسنذكر أمثلة أخرى أيضا توضح المقصود إذا ثمن الخيار هو المبلغ الذي يدفعه المشتري لمحرر الخيار أنت في هذا المثال سميك إيش؟ محرر الخيار ونسميك أيضا بائع الخيار نعم. وأنا مشتري مشتري الخيار وأنا مشتري الخيار لي ولا لك؟ لك طبعا أنت ملزم أنت عندك التزام أن تبيعني بالسعر المتفق عليه متى ما طلبت منك ذلك متى ما طلبت منك ذلك طيب هذا الثمن لا علاقة له بسعر السلعة موضع الخيار اللي هو الأسهم الأسهم 100 ريال نعم. والثمن اللي هو ثمن الخيار 3 ريالات للسهم هذا أمر يعني ثمن خارج عن ثمن السلعة وهو فقط خاص بثمن أو حق الخيار طيب من العناصر أو النقاط التي لا بد من معرفتها في هذا الموضوع على حسب وضع السوق وعلى حسب تعامل الناس في عقود الخيار المعاصر أن حق الخيار قابل للتداول قابل إيش؟ للتداول يعني أنا بمقتضى الحق الذي أملكه بموجب ما دفعته لك من ثمن للخيار أملك هذا الحق من حقي أن أبيعه على شخص آخر من حقي أن أبيعه على شخص آخر والشخص الآخر هو الشخص الذي يملك هذا الخيار أمامك وينفذ يطلب منك تنفيذ الشراء في الوقت الذي يريد خلال مدة الخيار. وهذا الشخص الذي اشترى منه يمكن يبيعه على شخص ثالث والثالث إلى رابع وهكذا. تتداول حقوق الخيارات المعاصرة وعقود الخيارات المعاصرة، وهذا الحق الذي يثبت بمقتضى عقود الخيارات المعاصرة يتداول كما تداول الأسهم وكما تداول الأوراق المالية الأخرى. بين الرجوع الشيخنا بين الرجوع إلى بعض لا يقوم منزم بالتنفيذ عندما يطلب منه من يملك هذا الحق سواء الشخص الذي تعاقد معه أو من اشترى منه ذلك الحق. طيب خلال مدة الخيار ونبقى مع المثال الذي طرحناه بيني وبينك، خلال مدة الخيار لثلاثة أشهر في الغالب أنها ثلاثة أشهر. المثال عندنا أو الأصل الذي هو موضع الخيار هو الأسهم، أسهم في شركة معينة ماشي. الأسهم لها حقوق ولا لا؟ صحيح. ترتب عليها، هل يملك حقوق هذه الأسهم عوائد الأسهم أرباح الأسهم من الذي يملكها وقت الخيار؟ هل يملكها مشتري الخيار ولا المالك الأصلي للأسهم؟ الذي يملكها المالك الأصلي للأسهم باعتبار أن المشتري لم ينفذ الشراء لم يشتري بعد. مشتري الخيار يملك فقط حق طلب تنفيذ الشراء، أما الأصل موضع الخيار الأسهم مثلا في هذا المثال المذكور فعوائدها لمالكها وهو محرر الخيار أو بائع الخيار. طيب عقود الخيار كما قلت قبل قليل وفي بداية الحديث أنواع يمكن تنوع باعتبارات متعددة. الخيارات أو عقود الخيارات بصفة عامة ثلاثة أنواع: عقد خيار الشراء وعقد خيار البيع والعقد المركب أو الخيار المركب. تنوع أيضا بأنواع الأصل موضع الخيار يعني الذي يكون عليه الخيار، إما أن تكون أوراق مالية كأسهم أو سلع أو أملاك وما أشبه ذلك، بل أحيانا يكون خيار الشراء على مؤشر الأسهم على المؤشر نفسه. أيضا تنوع باعتبار النظر إلى ملكية الأصل موضع الخيار اللي هو مثل الأسهم، ينوعونها إلى نوعين: خيار مغطى وخيار غير مغطى أو خيار مكشوف. خيار مغطى وخيار غير مغطى أو بعبارة أخرى الخيار المكشوف. إذا كنت أنت يا بائع الخيار تملك السلعة موضع الخيار له الأسهم هذا يسمى خيار مغطى. إذا كنت لا تملك في وقت الحال تبيعني شيء وأنت لا تملكه، تملكني فتبيعني حق الخيار على شراء شيء وأنت لا تملكه لا تملكه، وإنما إذا طلبت منك التنفيذ تذهب وتشتري ما طلبت منه. يعني أنت في المثال الذي معنا قبل قليل لا تملك أسهم في أي شركة، وبعتني شراء الأسهم عدد 1000 سهم من الشركة الفلانية بسعر كذا، بعتني هذا خيار ذلك خيار. فأنا أملك الخيار في أي وقت خلال مدة الخيار، أنا ما أقول لك في أي وقت في هذه المدة نفذ لي شراء الأسهم، أنت ما عندك ماذا تعمل؟ تذهب للسوق وتشتري الأسهم بالسعر المتفق عليه ولا كان يخالف سعر السوق. قد تكون أحيانا خسران خسارة فادعة، قد يكون سعر التنفيذ على المتفق عليه في عقد الخيار أنه يشتري منك السهم ب100 كما سبق، ويأتي وقت التنفيذ الذي يطلب منك تنفيذه يكون السهم 150 ريال وأنت ما أخذت مني إلا مقابل كم؟ 3 ريالات للسهم. لست خسران خسران خسارة قد يكون يعني في بعض الأحيان وقد يكون قد تكون تنزل صحيح نزولا هابطا كثيرا، وبالتالي انا لن اختار الشراء وانما يفوت علي ثمن الخيار يفوت فيكون خسرته ثمن الخيار. ومن هنا يتبين كما سيأتي في عند بيان حكم هذا النوع من الخيارات إنها قائمة على الغنم أو غرم، يعني نوع من الميسر والقيمة. جميل شيخ عبدالله، استأذنكم بالتوقف مع الفاصل القصير ثم نعود إلى هذا الدرس. أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع الفاصل القصير ثم نعود مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن موسى العمار للتواصل في عقود الخيارات المعاصرة، فابقوا معنا. أيضا في خلق عظيم من أخلاق الإسلام ومقام عظيم في صحة الأخلاق الإسلامية، ألا وهو الإحسان. آية من كتاب الله، الكلام من رسول الله، الموقف من موقف السيرة. بالتالي نحن تاريخنا مقروء متواجد بيننا، فلو يعني عدنا إليه لنعترف لعادت إلينا أمجادنا كما كانت أمجاد الصحابة والقرون. ويفتيهم يقول الله يحب يأتيكم يوم السبت الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعادلته في الأوقات التالية. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدين مرة أخرى في درس كتاب البيوع من كتاب عمدة الفقه. في هذا اليوم الشيخ عبدالله سيتطرق إلى بعض عقود الخيارات المعاصرة كان الحجة بها، وسيتواصل بإذن الله تعالى. نرحب بأسئلتكم عبر الموقع ونترك المجال للشيخ عبدالله في استئناف مبتدأ. الحديث كان قبل قليل في أنواع الخيارات، نعم، وقلنا أن الخيارات المعاصرة أو عقود الخيارات المعاصرة أنواع وتنوع باعتبارات مختلفة، فتنوع بصفة عامة إلى خيار الشراء وخيار البيع وخيار المركب، أو بعبارة أخرى الخيار المزدوج الذي يكون واردا على الشراء واردا على البيع في نفس الوقت. وتنوع أيضا باعتبار الأصل موضع الخيار اللي قد يكون أوراق مالية أو عملات أو سلع معينة أو غير ذلك. أيضا تنوع باعتبار مالك بيع الخيار للأصل موضع الخيار، هل يملك وقت بيع الخيار أو لا يملكه؟ فإن كان يملك الأصل أو السلع أو الأسهم أو العملات محل الخيار وقت بيع الخيار فيعتبر هذا نوع، يعني يسمى هذا النوع خيار مغطى، وإن كان لا يملكه فيعتبر خيار أو يسمى خيار مكشوف. خيار مكشوف. طيب، وما عليه إذا إلا يعني حين يطلب مشتري خيار التنفيذ لأن يشتري من السوق ويبيع عليه على حسب المتفق عليه. طيب، سنأخذ أنواع ثلاثة الأساسية في هذه الخيارات، اللي هو النوع الأول خيار الشراء، ومن ثم خيار البيع، ومن ثم خيار المركب أو الخيار المزدوج. أما خيار الشراء فهو عقد بين طرفين، يعني نفس التعريف الذي قلناه قبل قليل، ولكن نخصصه في الشراء لا في البيع والشراء. عقد بين طرفين يخول أحدهما أو يخول هذا العقد لأحدهما حق شراء سلعة معينة، سواء كانت سلع أو عملات أو أسهم، بسعر معلوم في تاريخ معلوم خلال مدة معلومة مقابل عوض معين. في الغالب في عقود خيار الشراء أن مشتري الخيار لا يقصد تملك الأصل موضع الخيار. مشتري الخيار لو أنا في المثال الأول الذي ذكرناه قبل قليل لا يقصد تملك الأصل موضع الخيار، سواء كانت أوراق مالية أو عملات أو سلع معينة، وإنما يقصد الاستفادة لتقلبات الأسعار. يقصد الاستفادة أو الربح لتقلبات الأسعار بناء على توقع معين يتوقع، أو بناء على دراسات معينة، أو بناء على استشارات معينة من أشخاص يقولون نتوقع خلال المدة الآتية أن الأسهم في الشركة الفلانية سترتفع، فيلجأ إلى شراء هذا الحق أو شراء هذا الخيار من أجل إذا ارتفعت الأسعار يبيع، يطلب تمديد على حسب السعر المتفق عليه، وعندما يملك هذه الأسهم أو السلع موضع الخيار يبيعها بالسعر المرتفع فيكسب فرق السعر، وذلك باستعمال حقه وممارسة الشراء عند تحقق توقعاته بارتفاع السعر إلى أكثر من سعر التنفيذ المتفق عليه، لأنه حينئذ سيشتري هذا الأصل بسعر منخفض عن سعر السوق حسب المتفق عليه، ومن ثم سيبيعه بسعر السوق وهو سعر مرتفع مرتفع ويربح الفرق بين السعرين. سنذكر مثال آخر مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل. لو اتفق طرفان على أن يبيع أحدهما حق خيار شراء عدد من الأسهم لشركة معينة ولتكن مثلا 1000 سهم وسعر التمثيل 100 ريال، سعر التمثيل 100 ريال ومدة الخيار 3 أشهر وثمن الخيار 5 ريالات مثلا. أصبح عندنا الآن بائع ومشتري، ونطبق علينا نحن الاثنين هنا. أنا بائع وأنت مشتري المرة، خلنا عكس المسألة. أنا بائع وأنت مشتري، أنا سأبيعك حق خيار شراء عدد من الأسهم في شركة من الشركات وتكون 1000 سهم، سعر التمثيل الذي سنتفق عليه 100 ريال في السهم. نعم. مدة الخيار كم؟ 3 أشهر. ثمن الخيار 5 ريالات لي السهم الواحد. نعم. السهم الواحد 5 ريالات. طيب أنا أتوقع، أنا باع وأنت مشتري، أنت تتوقع أن الأسعار سترتفع وأنا بعكسك تتوقع أن الأسعار سترتفع. نعم. من صالحي إذا انخفضت الأسعار أن أبيع بالسعر اللي هو سيكون إما بسعر السوق الآن أو بسعر قريب منه فأنا سأبيعك الآن ب100 مثلا لأنني أتوقع أن ستنخفض إلى 80 وأنت تريد أن تشتري مني هذا الخيار لأنك تتوقع بناء على دراستك وبناء على نظرتك وبناء على استشارة الآخرين أن أسهم هذه الشركة سترتفع وبالتالي ستبلغ 120 ريال مثلا للسهم الواحد. نعم. فستكسب، يعني ستشتري مني ب100 وستبيع ب120. نعم. وستكسب الفرق إذا حذفنا منها ثمن الخيار له 5 ريالات ستكسب في السهم الواحد 15 ريال. نعم. فإذا توقع أحد الطرفين ارتفاع سعر هذه الأسهم وهو أنت في هذا المثال، نعم، وتوقع الآخر انخفاضها وهو أنا، نعم، فإن الأول سيدخل مشتريا لخيار الشراء والآخر سيدخل بائعا لخيار الشراء الذي هو أنا. على حسب البنود السابقة وعلى حسب يعني 1000 سهم مثلا سعر السهم الواحد 100 ريال، مدة الخيار 93 يوما، سعر ثمن الخيار السهم الواحد 5 ريالات. بمقتضى هذا العقد فإن مشتري الخيار له الخيار في طلب تنفيذ هذا الشراء متى ما أراد خلال 90 يوما من حين العقد إلى انتهاء مدة الخيار. فإذا ما صدقت توقعاته، توقعات من؟ أنت. فإذا ما صدقت توقعاته وارتفع سعر السهم إلى 120 للسهم فإنه سيطلب مني من البائع تنفيذ عملية الشراء هذه بالسعر المتفق عليه وهو كم؟ 100 ريال. 100 ريال. الآن الأسهم تباع، هذا النوع من الأسهم من هذه الشركة يباع لها في السوق 120. نعم. وأنا سأبيعك بكم؟ ب100. غالبا عني. صحيح. بمقتضى هذا العقد أنا ملتزم. نعم. بتنفيذ هذا البيع حتى لو كان جرى وأنت لك الخيار. نعم. طبعا ستختار هنا التنفيذ. نعم. ستختار التنفيذ لأنك ربحان، لأنك رابح. ستأخذ مني هذه الأسهم ب100 وستبيعها بكم؟ 120 بسعر السوق وستربح الفرق. طيب فإذا ما صدقت توقعاته وارتفع سعر السهم إلى 120 فإنه سيطلب تنفيذ عملية الشراء هذه بالسعر المتفق عليه وهو 100 فقط، وسيبيعها بسعر السوق ب120 كاسبا الفرق بين السعر وهو 10 ريالات السهم الواحد. فإذا ما طرح من ذلك ما دفعه مسبقا ثمنا للخيار هو 5 ريالات فسيكون ربح الصافي 15 ريال لإيش؟ السهم الواحد. فإذا ضربنا 1000 في 15 يصبح كم؟ 15 ألف. مكسب. نعم. المكسب. نعم. لكن تبرين حرام هذا ما يجوز. طبعا شوف كما ذكرت. طيب. أما إذا لم تصدق توقعاته، ما صدقت توقعاتك أنت وإنما صدقت توقعاتي أنا، وانخفض سعر السهم إلى 80 ريالا مثلا والسعر التنفيذ المتفق عليه كم؟ 100. فإنه لن ينفذ العمل. هل ستختار أنت تنفيذ العملية في هذه الحالة؟ لا. طبعا لن تختار. يعني كيف إذا بغيت تشتري السم اشتري 80، صحيح، شلون تشتري 100 ويباع في السوق 80؟ إذا اشتريت 100 وهو يباع في السوق 80 فتعتبر إيش؟ خسران طبعا. يعني طيب نعم، فإنه لما نفذ هذه العملية وحينئذ فيكون ما دفع ثمن الخيار خسارة عليه، فتكون خسرت إيش؟ 5000 للسهم الواحد، 5000 ريال، خسرت 5000 ريال، لأنها خسرت توقعاتك ولم تصدق. وهذا يعني نلاحظ هنا إنه لن يتحقق ربح أحد الطرفين إلا على حساب الآخر، حساب الآخر. ومن نهاية الخلاف بين هذا النوع من الخيارات وبين الخيارات الفقهية اللي يترتب عليها مفسد أو ضرر، هو الموضوع صحيح، إما ربح أحد الطرفين أو عدم ذلك. يعني أنا عندما مثلا نتبايع كتاب من الكتب أو أسود وما أشبه ذلك، فأنا من التروي والنظر خلال خيار المجلس، مثلا خيار مجلس الخيار، إما أن نقدم على البيع وحينئذ كل منا يأخذ نصيبه. إذا كان أنا البائع وأنت المشتري، فأنا سأخذ الثمن وأنت ستأخذ الجهاز، ومن ثم كل واحد منا سيتصرف في حقه، في حقه يهدر على مجرورها. إنما هنا لا، يا إما ربح أحد الطرفين وحينئذ سيخسر الآخر، لا وحينئذ سيخسر لا. ولهذا كل واحد من الطرفين يتمنى أن لا يربح الثاني، يتمنى الضرر لأخيه. ومن هنا أيضا يأتي وزن التحريم اللي يترتب على هذا النوع من العقود، تمني الضرر للغير، تمني الضرر للغير، لأن لن يربح إلا يا رب العقد الثاني. طيب ذكرت مثال الأسهم، هنا خاص بالأسهم ولا في كل السلع؟ نعم، الأصل يسمونه الأصل موضع الخيار. نعم. على حسب تعاملات السوق الآن. نعم. يدوروا على أربعة أنواع. جميل. العملات والأسهم أو الأوراق المالية. نعم. الأسهم أو السندات، السندات. سمي بالأوراق. كلها محرر من الأصل. نعم. والسلع قد تكون نعم. سلع معينة كمعادن وغيرها. نعم. وقد يكون مؤشر الأسهم، يعني نفس المؤشر، لو قلنا مؤشر الأسهم هنا اليوم 10,000 نقطة، نعم، وأنت تتوقع أنه سيرتفع إلى 15,000 نقطة، فتشتري على حسب المؤشر، وأنا أبيع إذا كنت أتوقع أنه سينخفض وهكذا. أيوه. طيب جميل يا شيخ. هذا بالنسبة لخيار الشراء. خيار البيع، عقد بين طرفين يخول لأحدهما حق بيع الأصل موضع الخيار للطرف الآخر بسعر محدد بتاريخ محدد مقابل ثمن محدد. فمشتري الخيار هنا يحق له بمقتضى هذا العقد أن يبيع الأصل موضع الخيار بالسعر المتفق عليه في التاريخ المتفق عليه، أو خلال مدة الخيار على الطرف الآخر وهو بائع الخيار، والطرف الآخر هذا هنا يلتزم بالشراء عند قرار الأول بالبيع. في صورة عقد خيار الشراء، يكون البائع ملزم بالبيع، ويكون مشتري الخيار له الخيار أن يطلب تنفيذ البيع أو لا، يتنازل فيما إذا لم تصدق توقعاته وخسر. هنا مشتري الخيار له الحق أن يبيع على بائع الخيار ويكون ملزما بقبول البيع، يكون ملزما بقبول. فبائع الخيار أنت مثلا عكسه، نعم، عكس الصورة. مثال عقد اختيار أو عقد خيار على بيع أوراق مالية أسهم مثلا، فمثال الأول الأصل موضع الخيار أسهم في شركة معينة، عدد الأسهم موضع الخيار هذا السهم، السعر المتفق عليه للتنفيذ 100 مثلا، مدة الخيار نفسها، ثمن الخيار نفسه 5 ريالات. إذا توقع أحد المستثمرين بالأسهم أو المضاربين بالأسهم انخفاض سعر هذه الأسهم خلال مدة الخيار، وليكن أنت مثلا، فإنه سيشتري حق الخيار من ثاني وهو أنا هنا، فإنه سيشتري حق اختيار بيع هذه الأسهم بالسعر المتفق عليه وهو كذا، 100 ريال مثلا، فإذا طرقت توقعاته وانخفض سعر السهم إلى 80 مثلا فإنه سينفذ حقه في البيع. لما أن كنت تتوقع أن تنخفض، الأول كنت تتوقع أن الأسعار سترتفع، المرة دي كنت تتوقع أنها ستنخفض، فاشتريت مني حق خيار البيع. أنت عندك أسهم، أنت عندك أسهم، وأنا اشتريت وأنا بعتك الخيار أنك تبيع علي هذه الأسهم مثل ما أردت بسعر ريال. أنا كنت أتوقع أنها سترتفع لن تنخفض، وأنت كنت تتوقع أنها ستنخفض، وبالتالي بعت علي اتفقنا على البيع بسعر 100 ريال، فانخفض البيع انخفض سعر السهم إلى 80 ريال. هل ستختار البيع أنت ولا ستختار عدم البيع؟ البيع بموجب عقد الخيار. ستختار البيع، لماذا؟ لأن التبتين على 100 والسعر السوق الآن 80، سعر السوق الآن 80. طيب، ولكن لو لم تصدق توقعاته وحصل العكس، يعني ارتفعت أسعار هذه الأسهم إلى ما يزيد عن سعر التنفيذ وهو 100، فلو ارتفعت مثلا إلى 120 فإنه لن يمارس حقه في البيع وسيكتفي بخسارته التي دفعها ثمنا الخيار. ننتقل إلى النوع الثالث وهو الخيار المركب، أو يسمونه الخيار المزدوج. نعم. خيار والمراد العقود المركبة من الخيارين، خيار بيع وخيار شراء. نعم. خيار بيع وخيار شراء، وهو ما يسمى بالخيار المزدوج، وذلك بأن يجمع بين اختيار شراء واختيار بيع على أصل واحد كأسهم مثلا، إلا أنه لا يحق له إلا تنفيذ أحد عقدي الخيار، إما خيار شراء وإما خيار بيع، وهذا النوع من الخيار فيدفع مشتري الخيار ضعف ثمن الخيار البسيط. إذا قلنا من ثمن الخيار البسيط 5 ريالات، الخيار المزدوج يكون ثمنه 10 ريالات، إذا كان 3 ريالات مثلا سيكون 6 ريالات وهكذا. ويجب إلى هذا النوع من الخيارات عند توقع حدوث تغير كبير في الأسعار من غير معرفة باتجاه التغير، هل هو إلى الارتفاع أو إلى الانخفاض. نلجأ إلى هذا النوع للخيار المزدوج عندما هناك توقع في حركة تغير في سوق الأصل موضع الخيار، قد يكون العملات، قد يكون الأسهم، قد يكون كذا كذا، فالحركة حركة التغير يعني حاصلة، يغلب على الظن أنها حاصلة، ولكن لا ندري إلى ما، هل هي إلى ارتفاع أو إلى انخفاض، فيشترى خيار مزدوج بحيث أنك تنظر حركة السوق. صحيح. إن ارتفعت نفذت خيار الشراء، وإن انخفضت نفذت خيار البيع، إن ارتفعت نفذت خيار الشراء، لأنك ستشتري بالسعر المتفق عليه وستبيعه يعلى على حسب سعر السوق. وإن انخفضت فمن صالحك أن تبيع بسعر المتفق عليه، لأن سعر السوق أنزل من السعر المتفق عليه. صحيح. نعم. الخيار المركب يا شيخ يجمع بين خيار البيع والشراء، هو عقد واحد، له أنواع، هو عقد واحد، خيار واحد، ولكنه خيار مزدوج، لك الحق أن تختار الشراء ولك الحق أن تختار البيع حسب ما تراه مناسبا لك ومحققا الربح لك. طبعا هناك أنواع اختيار شراء واختيار بيع في نفس الوقت، وفي نوع من الخيار المركب تملك حقي خيار شراء أو حق خيار يعني نوعين من الشراء وخيار، لا ندخل في تفصيلات لأنها طويلة ويعني تأخذ علينا وقت كبير. ننتقل بعد هذا إلى المهم، المسألة المهم ما سبق هو فقط إعطى تصور بسيط وموجز فقط عن هذه أو هذا النوع من العقود المسمات بالأوبشنز أو المسمات بعقود الخيارات المعاصرة. وكما قلت لك من بداية الحديث أن هذه الخيارات يعني منتشرة والتعامل فيها قائم على مستوى العالم، على مستوى العالم، وكثير من المؤسسات المالية المختلفة، البنوك وغيرها، تتعامل بهذا النوع من الخيارات، وهي كما أشرت مسبقا من خلال بعض النقاط التي مرت معنا أنها لا تجوز. التعامل عفوا، التعامل ليس يعني محصورا على الأفراد فقط، وإنما يغلب على الأساسات. نعم، ليس محصورا نعم على الأفراد وإنما على المؤسسات وغيرها. الذي يظهر من خلال بحث النظر نعم. أن عقود الخيارات المعاصرة محرمة بجميع أنواعها نعم. لما يأتي سأذكر بعض الأدلة التي تدل على التحريم نعم. من خلال النظر فيما كتب في هذا الموضوع. يعني كثير من الباحثين الذين تحدثوا في هذا الموضوع وأشبعوا هذا الموضوع جزاهم الله خيرا بحثا وتفصيلا وبيانا واستدلالا يعني لخص نعم. مما كتب في هذا مسألة تحريم عام على جميع الأنواع كل الأنواع نعم. سيأتي بعض الباحثين أجازوا الخيارات بإطلاق ولكنهم قلة، وبعضهم أجاز الخيار البسيط دون الخيار المركب وسأشير إلى ذلك فيما بعد. إذن أوجه التحريم يأتي أولا أن عقود الخيارات قائمة على الغرض، قائمة على إيش؟ الغرض. على الغرض، وكل معاملة قائمة على الغرض ولا سيما إذا كان الغرض فاحشا أن معاملة محرمة في الإسلام. ووجه الغرر في عقود الخيارات، وجه الغرر في عقود الخيارات أن فائدة عقد الخيار يكمن في ممارسته إذا تغيرت الأسعار في صالح مشتري الخيار، فإذا يعني إما بارتفاعها عند فتكون لصالح مشتري حق الخيار حق الشراء، أو بانخفاضها لصالح مشتري حق البيع، وتغير الأسعار في صالح كل منهما أمر مجهول. هل أحد يعلم قطعا ما ستؤول إليه الأسعار؟ لا، لا أحد يعلم، ولا سيما في مجال الأسهم وفي مجال العملات ونحو ذلك. هذه السلع التي تكثر عليها عقود الخيارات أو تكون مجالا لعقود الخيارات لا يدرى ماذا، يعني لا أحد يتنبأ أو يستطيع أن يغلب جانب الارتفاع أو جانب الخيار، بدليل أن الطرفين نفسهم يختلفون. صحيح. يعني بعض الكاتبين الذين جوزوا عقود الخيارات يقولون لا، اليوم التوقع ليس اعتباطي، ليس تخمين، وإنما هو قائم على دراسات وعلى بحوث. صحيح. وعلى توقعات مبنية على أصول معينة وعلى كذا وكذا، يرفض هذا وجوب العقد نفسه. صحيح. لماذا؟ لأن البائع والمشتري لابد أن يكون على طرفي نقيض. صحيح. لو كانت الدراسات فعلا يعني تعطي نتيجة مؤكدة تغلب الظن وتغلب جانب الظن فيها، كان ما اختلف الاثنان. صح. ولا وجد أصلا من العقد، كان ما وجد هذا العقد أصلا مثل ما ذكر. نعم. كان ما وجد هذا العقد، ولكن لأن التوقع مجهول. نعم. والغرر موجود، وكل واحد من العاقدين ينظر نظرة تختلف عن نظرة الآخر، لم يجد هذا العقد. وبالتالي فالجهالة متحققة. نعم. الغرر هو مستور العاقبة كما يعرفونه، أو ما كان مجهول العاقبة. والنتيجة هنا مجهولة، ارتفاع الأسعار مجهول، انخفاض الأسعار مجهول، بدليل أن العاقدين اختلفا، هذا يتوقع انخفاض وهذا يتوقع ارتفاع، فالغرر موجود، لأن العاقب لا يدري في هذا النوع أهو بائع أو مشتري. خسارة بائع الخيار لا حدود لها، إذ قد ترتفع الأسعار في خيار الشراء إلى أكثر ما يتوقع. أيضا الارتفاع ليس يعني له حدود معينة، قد يرتفع ارتفاعا كبير وبالتالي يخسر البائع ويكسب المشتري مشتري الخيار مكسبا كبيرا جدا على حساب خسارة الآخر. وقد ينخفض في خيار البيع إلى أقل من سعر التبذير انخفاضا كبيرا أيضا فيتضرر الآخر. أن التعامل هذا الوجه الأول اللي هو إيش؟ أن عقود الخيارات تقوم على الغرر، على الجهالة، على الغرر والجهالة. الأمر الثاني أن التعامل في هذه العقود قائم على الميسر أو القمار، لأن كل ما كان لقاعدة، كل ما كان دائرا بين الغنم أو الغرم فهو من الميسر الشرع. كل ما كان دائرا بين الغنم أو الغرم، يعني إما أن تغنم أو تغرم، لا لا لا، وليس هناك أمر ذلك، إما غنم إما مكسب وإما خسارة متحققة بدون أي فائدة. ففي هذه الحالة إذا وجد إما مكسب أو خسارة إما غن أو غرب ففي هذه الحالة يكون من الميسر، والميسر محرم في الشريعة الإسلامية. ما وجه ذلك في عقود الخيارات؟ يقول العقد في عقود الخيارات دائر بين الربح والخسارة كما مثلنا قبل قليل، والربح أحد العاقدين إنما يكون على حساب خسارة الآخر، لأن الأمر في عقود الخيارات وبالنسبة للأسعار لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تتحقق توقعات محرر الخيار لانخفاض الأسعار في حالة اختيار الشراء أو ارتفاعها في حالة اختيار البيع، وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار لن يمارس حقه في الشراء، وحينئذ سيخسر قطعا ثمن الخيار، سيخسر قطعا ما دفعه ثمنا للخيار. الحالة الثانية أن تتحقق توقعات مشتري الخيار، لو أن المثال الأول بارتفاع الأسعار في حالة خيار الشراء أو بانخفاضها في حالة خيار البيع، وفي هذه الحالة فإن مشتري الخيار سينفذ حقه في الشراء كما سينفذ حقه في البيع في حالة خيار البيع، وحينئذ فإن مشتري الخيار في خيار البيع وخيار الشراء يكسب على حساب الطرف الآخر. وعلى هذا فكل واحد من المتعاقدين في عقود الخيار متردد بين أن يغنم أو يغرم، وغنم أحدهما على حساب غرم الآخر. غنم أحدهما على حساب غرم الآخر. بارك الله فيكم شيخ عبدالله، أستاذنكم بالتوقف مع فاصل آخر، ثم يعني هذا ترتيب المخرج شيخنا، نعود أيضا إلى الحلقة إن شاء الله تعالى لتكمل ما استرحشنا شيخ الحديث الحديثة. لا يمنى صلى الله نجيكم عنا خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نستعرض أسئلتكم لكي نعرض على الشيخ عبدالله فوقه معنا. أتحدث فيه عن هذا العالم العظيم، عالم القرآن الكريم. كم تقرأ القرآن الكريم؟ كم حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تعرف عن هذا القرآن العظيم؟ نحن أيها الأحبة مستعدون لأن نتعلم ذلك. أسئلة كثيرة سنعرض لها إن شاء الله. أفاعيل القرآن مع الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدين مرة أخرى في درسي عند فقه النفق المقدمة في عقود الخيارات المعاصرة التي استأنف الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى الحديث عنها، وقد توقف حفظه الله في بيان الأدلة على تحريم هذه العقود من الخيارات المعاصرة. نطلب من الشيخ الأستاذ أستاذ، تفضل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل بيان أوجه تحريم هذه العقود. ذكرنا وجهين، الوجه الثالث أن هذه العقود تدخل أو قد تدخل في بيع ما لا يملك، وما بيع ما لا يملك طبعا لا يجوز في الشريعة، لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملكه بدليل حديث حكيم الحزام لا تبع ما لا يملك. طيب كيف أو متى يتحقق ذلك في عقود الخيارات؟ طبعا هو ليس في كله، ذكرنا قبل قليل أن الخيارات نوعان: خيار مغطى وخيار غير مغطى أو خيار مكشوف. في حالة الخيار المغطى لا يرد عندنا هذا الوجه، إنما في حالة الخيار غير المغطى اللي هو الخيار المكشوف اللي هو يبيع خيار ما لا يملكه من السلع أو من العملات أو من الأوراق المالية، هذا بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، لأن محرر الاختيار لا يملك الأصل موضع الخيار في حالة الخيار المكشوف، وقد جاءت السنة بمنع ما لا يملك. طيب في حال الخيار المغطى يا شيخ، خيار المغطى ما في إشكال، الكلام يرجع على هذا الوجه. طيب ولا يلزم أن يكون كل وجه وارد على جميع صور الخيار، وإنما هذا في هذه الحالة اللي بعضهم يقول أن هذه المسألة لا ترد هنا، يعني يناقش في هذا الدليل حتى في الخيار غير المغطى أو في الخيار المكشوف، يقول أن البيع هنا بيع موصوف وليس بيع معين، وبيع الموصوف يجوز حتى ولو كان لا يملك، في دليل جواز السلم، والسلم هو بيع موصوف في الذمة لا يملك وقت العقد، ولكن يجاب عن هذا بأنه يترتب عليه ولا سيما في التعاملات المعاصرة الموجودة الآن في العملات أو في الأسهم وفي غيرها أنه قد يتضرر بائع الخيار على المكشوف، قد يتضرر ضررا بالغا فيما إذا باع خيارا على سلعة معينة كأسهم مثلا ثم ارتفع السعر ارتفاعا فاحشا. نعم صحيح. لأنه سيتضرر ضررا بالغا. طيب أيضا أن عقد الخيار هذا وجه آخر للتحليل، أن غالب عقود الخيارات صورية، يقول القائل أن غالب عقود الخيارات صورية ولا يجري تنفيذها ولا يترتب عليها تمليك ولا تملك، لأن معظم المستثمرين في عقود الخيارات لا يفضلون تنفيذ العقود بل يؤثرون الاسترباح من بيع حق الخيار قبل مواعيد التنفيذ. يعني مثل ما قلت لك قبل قليل إن من خصائص عقود الخيارات أنها قابلة للتداول. من خصائص عقود الخيارات أنها قابلة للتداول. كثير من مشتري الخيارات أو مشتري عقود الخيارات أو مشتري حق الخيار هذا يفضلون أن يبيعه قبل موعد التنفيذ، يستربحون من نفس الحق، من بيع الحق نفسه لا من شراء السلعة موضع الخيار. أيضا من أوجه الصورية في هذا يقول أن لا عندما يأتي موعد التنفيذ، عندما يأتي موعد التنفيذ أو عندما يطلب من له الخيار تنفيذ الأمر الذي يرد عليه الخيار أو تنفيذ البيع أو الشراء لا يعني يتملك السلعة ولا يدفع الثمن، وإنما يكتفي بفرق السعر، يحسب حساب فقط، لا يتنزل الأسهم في محفظته ولا يقبض السلع موضع الخيار، وإنما يحسب قيمة السوق كم اليوم وقيمة سعر التنفيذ كم اليوم، كم الفرق إذا يستحق وكذا ويعطيه الفرق فقط. وقالوا إن هذا كأن المسألة صورية وإن مسألة بيع دراهم بدراهم مع فارق أو مع الزيادة في أحد العقدين عهد البدلين. أيضا يقولون أن شرط عقد الخيار يعارض قاعدة العدل المطلوبة في كل المعاملات، والعدل بين المتعاقدين في عقود الخيار شبه معدوم، حيث يعطى أحد المتعاقدين فرصة كبيرة من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المتعاقد الآخر في حالة الارتفاع الكبير للسعر أو في حالة الانخفاض الكبير للسعر. في أيضا بعضهم يقول أن الحق نفسه الذي يرد عليه البيع هنا في عقود الخيار ليس حقا قابلا، ليس حقا ماليا قابلا للاعتياض عنه، ليس حقا ماليا قابلا للاعتياض عنه. وعلى هذا في الذي يظهر والله أعلم أن عقود الخيارات كلها كما لما ذكر محرمة. والحقيقة النقطتان الأوليان هما العمدة الأساس في تحريم هذه العقود لقضية الغرر وقضية الميسر والقمار، إنما قضية أن لا يملك، قد يقال أن فعلا موصوف الذمة، قد يقال ما قيل مثلا في تقلبات الأسعار هذا يرد أيضا على قضية السلم ويرد على قضية القرض ويرد في قضايا كثيرة. صحيح. اختلاف الأسعار قد يترتب عليه ضرر الآخر، إنما قضية الغرر غرر موجود بلا إشكال. قضية إن إما الغنم أو الغرم هذه أيضا واضحة وبارزة في هذه العقود، ولهذا الذي يظهر أنها محرمة. كما أشرت في بداية الحديث أن بعض الباحثين أجاز العقود مطلقا، أجاز عقود الخيارات هذه مطلقا، وقاسها على مسألتين فقهيتين. أيوه. المسألة الأولى بيع العربون، والمسألة الثانية خيار الشرط الفقهي. نحن قلنا من خيارات الفقهية اللي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب وخيار الإخبار بالسماء إلى آخر. نوع منها فقط وهو خيار الشرط قالوا إنه شبيه بعقود الخيارات، لأنه من وضع المتعاقدين. خيار الشرط من وضع المتعاقدين، ومن حق من له خيار الشرط أن يمضي هذا البيع أو أن يسقط. أيضا قاسوا على بيع العربون. العربون عندما يشتري منك سلعة معينة وتقول لي أنا لا أؤمن أنك ستستمر في هذا العقد، أعطني عربون. لما أعطيك أنا لما تكون السلعة مثلا ب50,000 ريال تقول أعطني 5,000 ريال عربون. خلال يوم يومين ثلاثة أربعة إن أمضيت هذا البيع احتسبت الخمسة من الثمن، وإلا فتذهب عليه تملكه مقابل أني أضعت عليك فرصة عرض سلعتك للبيع. هذا يسمى بيع العربون. هذا جهل. الذين أجازوا أجازوا خيارات المعاصرة فقود الخيارات هذه، قالوا إنها مثل بيع العربون وإنها مثل خيار الشرط، ولكن بعد النظر والفحص يتبين أن هناك فرق شاسع وكبير بين بيع العربون وبين خيار الشرط وبين هذه العقود، بين بيع العربون وخيار الشرط من جهة، وبين هذه العقود المعاصرة عقود الخيارات من جهة أخرى، فرق كبير. وسأبين الفروق بين عقد الخيار وبيع العربون، وبين أيضا عقد الخيار، عقد الخيار وخيار الشرط الفقهي الذي دلت عليه النصوص. نعم. أولا الفرق بين عقد الخيار وبيع العربون، واحد أن العربون جزء من ثمن السلعة المشترى، العربون جزء من ثمن السلعة المشترى، وأما الثمن في عقد الخيار فهو ثمن للخيار ذاته وليس جزءا من ثمن السلعة محل الخيار. الآن لما أقول لك هذه 5 ريال عربون، نعم، إذا أمضيت البيع فتحسب من قيمة السلعة، تحسب من قيمة السلعة، إنما ثمن الخيار هذا في عقود الخيار خارج عن ثمن السلعة، ثمن السلعة شيء وهذا ثمن للخيار نفسه فقط، فرق بينهما. الأمر الثاني أن الخيار قد يكون للمشتري وقد يكون للبائع في حين لا يوجد بيع عربون يكون فيه الخيار للبائع، الخيار هنا في عقود الخيارات قد يكون للمشتري وقد يكون للبائع، لبائع لمشتري الخيار قد يكون على الشراء وقد يكون على البيع، بينما هنا الخيار للبائع فقط. أيضا أن حق الخيار يمكن بيعه وتداوله كما شرط قبل قليل. نعم. حق الخيار يتداول، يعني حق قابل للتداول، بينما بيع العربون لا يرد عليه هذا الشيء. العقد في بيع العربون على السلعة، أما في عقد الخيار فالعقد واقعا على هذا الحق وليس على السلعة، السلعة لها عقد آخر في عقود الخيار. الغرض من التعامل بالخيارات ليس تحصيل مقصود العقد وهو قبض الثمن والمثمن، وإنما الاستفادة من فروق الأسعار كما سبق. الفرق بين عقد الخيار وخيار الشرط، عقد الخيار يتضمن عقدين أحدهما على الخيار والثاني على السلعة، فيكون لكل منهما ثمن، وقد يكتفي المتعاقدان بالعقد الأول فهو عقد حق الخيار، أما البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط فهو عقد واحد وليس له ثمن. خيار الشرط له ثمن؟ لا. الشرط خيار الشرط الفقهي هل له ثمن؟ ليس له ثمن. متفق عليه. نعم. متفق. فرق بين. أختم بنقطة مهمة. نعم. وهي الفروق بين الخيارات الفقهية اللي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن والتدليس والإخبار بالثمن واختلاف الصفة إلى آخره، وبين هذه الخيارات المعاصرة. فروق بينها. الفرق الأول أن الخيارات الفقهية ليست مقصودة لذاتها، الخيارات الفقهية ليست مقصودة لذاتها بل شرعت للتروي ومراعاة حال العاقدين ورفع الضرر عنهما، وليس ذلك موجودا في عقود الخيارات المعاصرة، لأن العقد في عقود الخيارات المعاصرة منصب على حق الخيار ولو ثمن، ولو ثمن، وليس مراعا فيه رفع الضرر عن المتعاقدين، بل مقصود به من الأساس إما يعني إذا مقصود به إما أحدهما على حساب الآخر، لأنه لابد أن يربح الآخر على حساب الآخر أو يتضرر، يعني ضرر أحدهما متوقع قطعا في هذا النوع من الخيارات. أيضا من الفروق أن الخيارات الفقهية من وضع الشارع، الخيارات الفقهية في الأصل دلت النصوص الشرعية عليها، فهي من وضع الشارع، بينما إلا خيار الشرط طبعا من وضع المتعاقدين، بينما عقود الخيارات هذه تباع وتشترى وينشئها المتعاقدان بينهما. أيضا أن الخيارات الفقهية لا ثمن لها، بينما هذه الخيارات تباع وتشترى بثمن كما أشير إلى ذلك أكثر من مرة. أيضا لا يترتب على الخيارات الفقهية غرر ولا قمار، بينما في هذه العقود كما سبق تقوم على الغرر والقمار والميسر. الخيارات الفقهية ليست دائرة بين غنم أو غرم، وليست مجهولة العاقبة بخلاف هذه الخيارات كما مر. هذا يعني ملخص شديد أو موجز مضغوط لموضوع عقود الخيارات المعاصرة. أردت بهذا يعني أن أعطي فكرة موجزة عن هذا الموضوع أمام المشاهدين، ومن أراد التوسع في هذا فهناك بحوث، مجمع الفقه الإسلامي بحث هذا الموضوع في إحدى دوراته، وكتب فيه بحوث من العلماء المتخصصين في المعاملات في هذا المجال، بل من كبار المتخصصين في هذا. وكل البحوث في غالبها التي قدمت لمجمع الفقه الإسلامي ترى تحريم هذا النوع من الخيارات، إذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم، صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم. أيضا الذين كتبوا في رسائل علمية في جامعة الإمام تطرقوا إلى هذا، وبعضهم أو غالبهم يرون أن التحريم المطلق، بينما بعض الباحثين وفقه الله تبارك وتعالى يرى أن الخيار البسيط يعني يجائز الخيار البسيط، والخيار المركب ممنوع، والخيار البسيط الذي أجازه وضعه ضوابط تخفف الحقيقة من المحاذير التي يعني تترتب على هذا النوع من الخيارات، ولكنها في نظري لا تقوى على إجازة هذه الخيارات حتى ولو كانت خيارات بسيطة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. آمين. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ونبارك فيما طرحتم. شيخنا كلم فيه الحقيقة وردتني عدة أسئلة يعني وأنا في ذهني من خلال شرحكم وإيضاحكم بالنسبة لشيخنا إطلاق التحريم على هذا العقد. الآن شيخ من أبرز ما استندتم عليه في الأدلة أن هناك وجود الضرر على أحد المتبايعين، لكن شيخ في حال لم يتحقق هذا العقد، لم يبيع أو لم يطلب البيع سواء طالب خيار البيع أو لم يطلب الشراء طالب خيار الشراء، طيب أين وجود الضرر في هذه الحالة يا شيخ؟ نعم، سؤال مهم جدا. أنا قلت قبل قليل من أوجه تحريم هذه الخيارات أن العاقدين، أن أحد العاقدين لابد أن يخسر. قد تكون هذه الخسارة كبيرة جدا ويترتب عليها ضرر كبير، وقد تكون أقل من ذلك، قد تنحصر في ثمن الخيار. إنما نقول لا يترتب على هذا العقد خسارة مطلقا، هذا شبه مستحيل. يعني شبه، قد يوجد بعض الصور اتفاقات معينة قليلة، ولكنها قليلة ونادرة. إنما الغالب في هذه العقود لا بد أن يربح أحدهما، ولا بد أن يترتب على ربح أحدهما خسارة الآخر. يعني قضية إن ما يترتب خسارة أو ضرر على أحد العاقدين هذا مستبعد جدا في مثل هذه العقود. حتى لو وضعنا ضوابط يا شيخ، يعني بعضهم وضع ضوابط يلغي قضية ثمن الخيار، بين الخيار هنا ثلاثة له ثمن. أيوة. وإن موجود العقد نفسه على ثمن، يعني هل من هناك أحد في التعاملات المعاصرة سيبيع أو يمنح حق خيار بلاش؟ يعني نادرة وربما غير موجودة. طيب. هو العقد قائم على أنه أن عقد الخيار يباع بثمن، وهذا الحق الذي يمنحه هذا العقد يتداول. نعم صحيح، فالغرر موجود. جميل الشيخ. طيب شيخ عبد الله نستهدف في ترقية اتصال الأخت نورة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحتي شيخ مسألة. تفضلي يا أختي. نعم. ما حكم بيع المصاحف وأكل ثمنها؟ السؤال الثاني. أيوه. الحين مثلا النادي اللي تبيع مثلا قهوة اللي كان فيها لبن، إذا تستعطيهم ذاك لبن صح ربحها يعني صاحبها أو شيء؟ أنا جلست مرة في إحدى الكتب حتى البيع يعني إذا شريت قفاصي أرجع لصاحبه نفس اللي عندي يمكن أنزل أصلا مفاسد أو شيء. طيب طيب. شكرا لك يا اختي. الله يبارك فيك. شكرا لك يا نعم شيخ. نعم. السؤال الاول شيخ تقول ما حكم بيع المصاحف واكل ثمنها؟ المساله هذه خلافيه والخلاف فيها قديم بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولكن الارجح انه يجوز بيعها، لانه لو لم تبع المصاحف لا يعني لا قد لا يستطاع الحصول عليها. نعم. قد لا يستطاع الحصول عليها تكفى طباعتها. ولكن ينبغي أن ينتبه لقضية هنا، وهي أن بعض المصاحف موقوفة في الأصل وتوزع بالمجان لأنها موقوفة على المسلمين، فهل لا يجوز بيعها؟ المصاحف الموقوفة لا يجوز بيعها، إنما المصحف الذي يشترى ممن يبيعه وهو في الأصل غير موقوف فالأرجح أنه يجوز. طيب لو أتت إليه على وجه الصدقة مثلا هل يجوز له بيعها؟ أعطيه مصاحف على من الموقوف ولا من غير الموقوف؟ يعني نشتري من المكتبة اشتراها شخص وأعطاها إياه على سبيل يجوز لهم إياها. تسأل الشيخ شراء الناقة وجد فيها لبن يكون من حق البائع أو من حق المشتري؟ اللبن الموجود وقت العقد، اللبن الموجود في الظرف وقت العقد من حق البائع، وما يأتي بعد ذلك من حق المشتري قياسا على النخلة إذا بيعت عليها ثمر، أو الشجرة عموما إذا بيعت عليها ثمر وقد أبر فهي من حق البائع إلا أن يشترطها المشتري، فهذه مثلها، هذه مثلها. نعم. طيب شيخ أحد الأخوة يسأل الشيخ عن حكم أخذ العربون للبائع، وما وجه يجوز أخذه للبائع؟ يقول أن قد يكون مسألة العربون مررنا عليها مرورا سريعا لأن ليست هي موضوع الحديث. طيب. أو موضوع الدرس، وإنما جاءت عرضا لأن بعض الباحثين أو بعض العلماء المعاصرين أجازوا عقود الخيارات بناء على جواز بيع العربون. طبعا مسألة بيع العربون هذه مسألة خلافية ذات نفس بيع العربون محل خلاف، وجمهور الفقهاء يمنعونه جمهور الفقهاء، ولكن بعض الفقهاء كالحنابل أجازوا بناء على يعني ما يضيعه على مالك السلعة من فرصة البيع. نعم. يعني إنسان يعرض سلعته والناس يشترون، ولا سيما إذا كان في مواسم والناس مقبلون على السلع، فيأتي ويشتري هذه السلعة ثم يحجزها فترة معينة، ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين وبعدما ينتهي الموسم وبعدما يذهب الناس ويذهب الزبائن ويذهب الذين يريدون الشراء يأتي ويقول لا أنا هونت أعطني المبلغ. لهذا لفوات الفرصة على البائع قالوا يكون العربون من حق البائع مقابل تضييع الفرصة عليه. طيب. من هذه النقطة أجازوا. طيب شيخ خلينا نختم بهذا السؤال. أحد الأخوة يقول يعني أخذ البنوك لعمونات خاصة بعرض الأسهم للشراء وبتنفيذ الشراء والبيع، يأخذون عمون على كل أمر يا شيخ، هل يقاس على شيء من هذا لأنه لا يوجد له مثل. طبعا بالنسبة للبنوك يعني في عمليات معينة طبعا صعب أن تحكم على عمولات جميع البنوك أنها حلال أو حرام تختلف. صحيح. فكل قضية وفي كل مسألة وفي كل تعامل ينظر فيه ويدرس هل هو ذا يترتب عليه ربا أو لا يترتب عليه ربا، هل هو داخل فيما يمنع أخذ العمولة عليه أو ليس داخل. إنما إذا حددنا الموضوع في مسألة تداول الأسهم يجوز للبنك أن يأخذ العمولة عليه. طيب شيخ عبد الله أنا الحقيقة أطلب منكم طلب لعلكم تربونا في الحلقات القادمة، وهي شيخ تخصيص جزء من الحلقة للحديث عن معاملة الأسهم ولو بشكل موجز حتى يتبين للناس الحقيقة، لأنها غلبت على كثير من الناس. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، إن شاء الله يجزيكم عنا خير الجزاء على ما قدمتم، ونستأذنكم في طرح ما عودتمون عليه في أسئلتي. طيب السؤال الأول يقول عرف خيار الشراء وما المراد بخيار الشراء. السؤال الثاني ما المراد بالخيار المزدوج أو المركب. السؤال الثالث ما وجه كون عقد الخيار قائم على الغرر، ما وجه كون عقد الخيار قائم على الغرر. نعم شيخ عبد الله، إذن هذه الأسئلة بإذن الله تعالى نبتدي إجابتها في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم. موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون بباب السلام، في باب السلام معود إذن إلى متن كتاب عمدة الفقه. وعلى أمل بإذن الله أيها الأحبة الكرام أن نلتقي بكم في حلقات قادمة لنواصل شرح كتاب عمدة الفقه للموفق والقدامى رحمه الله تعالى، وسيكون ضيفنا بإذن الله في حلقة قادمة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي بدورنا نشكره على تواصله معنا ودعمه لبرنامجنا. نسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء شيخ عبد الله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وللإخوة المشاهدين وللإخوة الذين خلف هؤلاء الكاميرات. نعم بارك الله فيكم شيخ عبد الله، أيضا لكم أنتم ويحب كل من تابع هذا البرنامج وشارك معنا نشكرهم، ونعتذر عن عدم عرض الأسئلة التي وردت لضيق الوقت قد نعرضها على الشيخ بإذن الله تعالى بعد الحلقة. نستودعكم الله أيها الأحبة الذين تضيع ودائعه، ونلتقي بكم.